الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجزي الشيخ خير الجزاء أن تسبب في هذا اللقاء، وأسأله تعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في فردوس الجنان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحبة في الله، إن الله رفع بالعلم أقدار العلماء وجعلهم من أوليائه الأتقياء السعداء، حبب إليهم أعز الأشياء وأعظمها وأرفعها وأجلها. إنه العلم الذي رفع الله به أقدار العلماء فصاروا ورثة للأنبياء. إنه العلم ميراث النبوة ومفتاح الخير وأساس الطاعة والبر. فإذا أراد الله بعبده خيرا حبب هذا العلم إلى قلبه، وحبب إليه أن يكون من ورثة العلماء، فوطن نفسه وجد واجتهد لكي يصل إلى هذه المنزلة الشريفة والمكانة العزيزة المنيفة. إن طلب العلم قربة عظيمة أحبها الله وأحب أهلها، حتى إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وإذا أراد الله بعبده خيرا فاهتدى والتزم بسبيل طاعته وطريق محبته، رزقه طلب العلم على أتم الوجوه وأكملها، وذلك لا يكون ولن يكون إلا إذا حقق طالب العلم أمورا مهمة، منها ما يكون بينه وبين الله، ومنها ما يكون بينه وبين الناس. فإذا أراد الله أن يجعل طلب العلم وتعلم العلم نعمة على العبد لا نقمة، إذا أراد الله أن يجعل طلب العلم للعبد رفعة لاضعة، رزقه القيام بحقوق الله وحقوق عباد الله. وقد نبه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقوق التي ينبغي لكل من أراد أن يطلب العلم أن يجعلها نصب عينيه، وأن يتقي الله عز وجل في القيام بها على الوجه الذي يرضي الله. أساس الحقوق وأجلها وأعظمها حق الله جل جلاله. وإذا أرادت عيناك أن ترى طالب علم رضي الله عنه وأرضاه، فانظر إليه وهو قائم بحق الله سبحانه وتعالى. وسنختار من حقوق الله حقين عظيمين شريفين كريمين، ما قام بهما أحد في طلب العلم إلا أقام الله له الأمر كله. أولهما الإخلاص، وثانيهما الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. أما الحق الأول وهو الإخلاص، فهو أساس الدين وأساس الملة وأساس العبودية، فلا يقبل الله من الأعمال والأقوال إلا ما أريد به وجهه. وإخلاص الدين لله كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. الإخلاص أن يخلص طالب العلم قلبه من كل شائبة ومن كل قصد، فيتجه إلى الله بكليته، إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، وإذا طلب طلب لله، وعند ذلك يكون سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره عظيما منثورا. من أخلص لله، من أخلص لله وصدق مع الله صدق الله معه. إنها الوصية التي لا يمل طالب علم من سماعها، إنها الوصية التي يتمناها طالب العلم بكل صفحة يكتبها وفي كل كلمة يتكلمها ويسمعها. إخلاص الذي يكون به الرضا من الله جل جلاله، الإخلاص الذي يكون به خالص الود والحب من الله سبحانه وتعالى. يا طالب العلم، إن الله مطلع على سريرك، مطلع على قلبك، مطلع على فؤادك، فلا تغيب في سريرتك إلا ما يرضي الله. إذا خرجت من بيتك إلى حلق العلم فاخرج وليس في قلبك إلا الله تتمنى أنك جالس في مجلس العلم، وأنك تكتب العلم وتسمعه وتقرأه وليس في قلبك إلا الله. يا طالب العلم، هذا الحق قامت عليه السماوات والأرض، لأنه أساس الملة أن تخلص لله، أن تريد وجه الله، فعليك أن تبحث ما في قلبك. واعلم رحمة الله أن طريق العلم قد حف بالشهوات وحف بالملهيات وحف بالفتن والمحن التي صرفت قلوبا عن الله. اللهم لا تصرف قلوبنا عنك، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واجعلنا ممن أراد وجهك. اعلم أن في العلم فتنا عظيمة من السمعة والرياء ومدح الناس وكثرة الحضور ونظر الناس وذكر الناس، وكل ذلك والله لن يغني لك من الله شيئا. فإذا بعثر ما في القبور حصل عندها ما في الصدور. واعلم أن الله مراقبك ومحاسبك، فهذا الحق الذي لا يمكن أن يقبل منك في العلم فيه شيء إلا بعد تحقيقك والقيام بحقوقك. إياك أن تخرج في قلبك غير الله، إياك أن تتكلم في العلم بكلمة إلا وأنت تراقب الله جل جلاله وترضي ما عند الله. واعلم أن الله أغناك عن غيره، وأن الله أفقرك إليه، وأنك فقير إلا أن يغنيك الله، وأنك فقير فلو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء من دون الله ما استطاعوا لذلك سبيلا. اطلب ما عند الله وابتغ ما عند الله، فإذا أخلص طالب العلم في طلبه للعلم فتح الله في وجهه أبواب الخير. يا طالب العلم، أي ساعة تلك الساعة؟ إذا صدقت مع الله فصدق الله معك. أي ساعة تلك الساعة أن يرزقك الله قلبا تقيا نقيا مخلصا مخلصا من الشوائب؟ تسأل الله بصدق، واسأل الله بحق في مضامن الإجابة. اسأله في الأسحار، اسأله بين الأذان والإقامة، اسجد واسأله ساجدا أن يجعلك من المخلصين. قال سفيان رحمه الله: ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي، ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. فإذا كان هذا الإمام من أئمة العلم يقول هذا الكلام أن نيته تتقلب عليه في زمان وقرن شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من القرون المفضلة، فما بالك في زماننا. تضرع إلى الله صادقا، ولعل سائلا أن يسأل: لو أردت الإخلاص فما هي الأسباب التي تعينني على أن أخلص في طلبي للعلم؟ والأسباب كثيرة، ولكن سنختار منها سببا أجمع العلماء على أنه من أعظم الأسباب التي تعين على الإخلاص، ألا وهو ذكر الآخرة. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده أن يكون مخلصا جعل الآخرة نصب عينيه، فيسأل نفسه: لو أني في لحدي وقبري، لو أنني بين يدي ربي، لو أنني على الصراط، لو أنني يصبر نفسه كأنه في مشاهد الآخرة، لتمنى كل حرف في هذا العلم أن يكون لله جل جلاله. نعم، عرف السلف الصالح الإخلاص لله عز وجل، فأكثروا من ذكر الآخرة فسقطت الدنيا من عيونهم، وأصبحت الآخرة أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يكرمنا كما أكرمه، وأن يزيدنا من فضله. يا طالب العلم، الإخلاص يحركه ذكر الآخرة، فيجعل الإنسان قائما بحق الله على أتم الوجود وأكمله. ولذلك أخبر الله في كتابه أن الذين يرجون لقاءه جدوا واجتهدوا وأصلحوا الأعمال وأخلصوا، لأنهم يعلمون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فأكثر من ذكر الآخرة، يأمر الله بذلك قلبك، ويصلح به عملك، ويسدد به قولك: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أعذر الله لعباده، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فإياك ثم إياك والغفل عن هذا الأصل العظيم. كم من طالب علم يبدأ طلبه للعلم بهمة ونشاط، كم من طالب علم يبدأ طلبه للعلم منشرح الصدر مطمئن القلب، كم من طالب علم يبدأ طلبه للعلم بهمة سامية وهمة عالية، ثم فجأة تتغير الأمور، فإذا به يجد الكسل والخمول. نسأل الله السلامة والعافية. ولربما يجد أنه كان يفهم فأصبح لا يفهم، ولربما يجد أن الأمور كانت ميسرة وفجأة أصبحت معسرة. وعندها نتذكر قول الله جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إياك ثم إياك أن تأمن نفسك في حق الله جل جلاله وهو الإخلاص. حاسب نفسك في جميع أمر العلم، وإذا عودت نفسك على ذلك استقام لك أمر الدين والدنيا والآخرة. أما الأمر الثاني وهو الخشية لله جل جلاله، وأساسها خوف من الله ومراقبة صادقة لله جل جلاله فيما يقول ويعمل الطالب العلم. هذا العلم أساسه الخشية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. ولذلك زكى الله أهل العلم بهذه الصفة الشريفة الكريمة، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. توطن نفسك على الخشية من الله جل جلاله، ومن عرف الخشية لله جل جلاله طالبا وثبت عليها راغبا حتى أصبح عالما صام لسانه عن أن يقول على الله بدون علم، وصام لسانه أن يغش المسلمين، وصام لسانه عن أن يزل أو يزل أو يأخذ بأقوام إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية لما يكون من جرأته على القول على الله بدون علم. إذا لم يسحب العلم بالخشية زل صاحبه، ولم يؤمن منه أن يخشى الناس أكثر من خشيته لله، ولم يؤمن منه أن يخاف من الناس أو يرجو ما عند الناس، ولذلك يوطن نفسه، يوطن طالب العلم الموفق نفسه بخشية من الله عز وجل، بالخشية من الله سبحانه وتعالى، أن يعلم أن الله سائله، أن الله محاسبه، وأن الله مطلع على سريرته، فلا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، ويتجنب الكذب والزور، ويكون كأحسن ما يكون عليه من طلب العلم وحسن. فمن رزقه الله هذين المقامين، إخلاص العلم لله واستصحاب الخشية لله سبحانه وتعالى، بورك له في طلبه، وبورك له في علمه وتعلمه، وفتح الله عليه ويسر له سبيل العلم. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.